المؤلف. نعم. السلام عليكم. فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. نعم، يعني هذا المذهب ان اذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك، اللي نقول ليتنفس مثلا زين، او سمع صوت مثلا رفع راسه التفت اليه، او واحد ناداه رفع راسه ترك الثدي بعدين رجع مره ثانيه ورضع من الثدي مثلا، يقول هذه رضعتين تعتبر ايش؟ كلما امسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مره ثانيه ومص الثدي رضع منه، كل واحده رضعه، فممكن تكون اذا خمس رضعات في ايش؟ في جلسة واحدة، ممكن تكون خمس رضعات في جلسة واحدة. هذا على المذهب. المذهب الثاني لا، القول الثاني إن لا، الرضعة مشبعة، لابد أن تكون رضعة وجبة، يعني تكون مشبعة، يعني يرضع لين يترك شبعا، حيث أن لو أعطوه الثدي ما يبيه بس شبع، وهذا أقرب، وهذا أقرب. إن المقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة، لا مجرد مص الثدي، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. والصعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. المهم يعني أي وسيلة يصل فيها اللبن إلى الرضيع، سواء كان حطه حقنة بأنفه أو وجور يعني في فمه، إبرة في فمه مثلا أو تقطير في فمه، أو جمدوه وعطوه اياه مثل يؤكل كجبن يعني صار جبن طيب، او رضع من الثدي، او حلب له في اناء، اي طريقه، المهم انه للحين هو نفسه الحليب حليب المرضعه فانه رضاع، فانه رضاع. نعم. وان شك في الرضاع او عدد الرضاعات بنى على اليقين. نعم، إن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات منع اليقين، اليقين عدم الرضاع، واليقين عدم اكتمال الخمس، هذا الأصل يقول. فإذا صار شك، والله ما ندري فلان رضعت ولدنا ولا ما رضعت ولدنا، لا ما رضعته، الأصل من اللي ترضع الأصل؟ أمه، الأصل الأم هي اللي ترضع. هل الأصل من فيكم رضعت غير أمه؟ هنشوف، يلا رفعوا يديكم. ولا واحد، معقولة؟ والله عيال هالوقت زين نشوه، اي زين نشوه. طيب يعني قبل عادي، قبل تمر ترضع العيال كلهم البيت. انا اذكر عندنا شايب الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له، يقول في منطقه في القصيم قريه صغيره، يقول ما اقدر اتزوج ولا واحد، قال كلهم خواتي من رضاعه وعماتي وخالاتي، يقول ما في مره في هذه القريه ما رضعت لي، يقول أمي ما كان فيها حليب وكل يوم واحدة أخذتني ورضعتني. يقول الحين قليل جدا اللي صاروا، مع أن العكس صحيح. شلون يعني؟ المفروض الحين يزيد موضوع الرضاع أحسن أكثر من السابق. لماذا؟ لأن الآن يعني الناس صار عندها ثقافة، صارت تكتب زين فلان رضع من فلانة خمس رضعات، تكتب مثلا بالجهاز بورقها كذا، قبل ما يكتبون ولا شيء، فذاك يصير شك، ما ادري كان رضعته فلانه، لا كان ما رضعته، كان واضح ولا لا؟ فعلى الذاك يعتمدوا على الذاكره لان قليله الكتابه، الان الكتابه موجوده وكذا، فسهلوا الامور، سمحوها انتم زين، كل واحد فيكم عنده ولد توه رضيع، خلي يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله، خلي يصير عنده اخوان بالرضاع، باكر تبي تروح الحج، تبي تروح عمره، تبي لها محرم، البنيه او الصبي طقوا هذا يطلع العيال اخوان من الرضاع يطبون معاه لا شيء. المهم يعني سمحوا الامور في الرضاع، لا تشددون فيها. فالمهم ان الرضاع يعني لابد ان يثبت الرضاع حتى يعلم من ارضع من. فاذا صار هناك شك هل فلانه ارضعت او لم ترضعه، الاصل عدم. اذا صار شك هل ارضعته خمسا او ثلاثا أو اثنتين أو أربعة أو كذا، الأصل الأقل، الأصل الأقل، إذا الأصل عدم الرضاع والأصل أقل

مدلعين الحرين زين، خليها عندها عشان لا تستاحش، تاخذ راحتها تستانس معها. قضية الخادم أو الخادمة بالنسبة للمرأة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه من حق المرأة على زوجها إن كانت في مجتمعها أو في بلدها تخدم يخدمها. يرجع في هذا الجمهور عندهم أنه هذا من حقها أن يكون لها من يخدمها، هذا من حقها إذا كان قادرا على ذلك، إذا كان قادرا على ذلك يلزمه. قالوا وبعض أهل العلم وهو قول أبي ثور قالنا لا، يجب عليها هي أن تخدم في بيت زوجها. وتوسط آخرون قالوا ينظر إلى حالها في بيت أهلها، إن كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، وإذا كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، ينظر إلى الحالة العامة. فمثلا مجتمع كمجتمعنا اليوم، أمهاتنا جداتنا زين كنا يخدمنا في البيت، فإذا ما تحتاج إلى خادم وماشية الأمور طبيعية. الآن زوجاتنا بناتنا يخدمنا في الغالب، يعني ما يكاد يخلو بيت من خادم خادمة، فهن يخدمنا. إذا تزوجها شخص يوفر لها أيضا من يخدمها، ليش؟ لأن هي في بيت أهلها كانت مخدومة، ففي بيت زوجها تكون مخدومة. هي ما تزوجت لتخدم، هي تزوجت لتنشئ أسرة. طيب تستمتع بزوجها، يستمتع بها زوجها، هذا حق له وحق لها، يربيان أولاده هذا حق، لكن طبخ ونفخ وغسيل وتنظيف هذا ليس واجبا عليها، وإنما هو يجب عليه، هو يجب على الزوج طيب أن يوفر من يقوم بهذا العمل في البيت، وليس واجبا على الزوجة. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب البعض إلى أنه ينظر إلى الحال، حال المجتمع، يعني حال العرف، عرف المجتمع هل تخدم أو تخدم، فيقوم بمثل هذا الأمر، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم. نعم، يعني يقول الواجب على الزوج دفع الطعام في أول كل يوم، يعني هذا من باب يعني الواجب، لكن ليس بلازم. يعني لو عطاها الطعام من البارحة أو عطاها الطعام بعد الظهر أو بعد، المهم قال لأن بداية اليوم تحتاج إلى طعام، فما يقتر عليها في الطعام، يكون موفر لها الطعام من أول ما تستيقظ من النوم، الطعام موجود عندها اللي هو حقها عليه، لأن قلنا حقها عليه الكسوة والطعام والشراب والملبس. طيب قال ويجوز دفعه عوضا، يعني مالا، يدفع عوضه مالا، يعني يقول كم الطعام، أجيب لشانه كل يوم مثلا دينار دينارين، خلاص أعطيك يوميا دينارين، هذا بدل طعام، هذا بدل إيش؟ بدل طعام. في بالعمل كذي ولا لا؟ ما يعطون بدلات أكل في بعض الدوامات؟ إيه، يعطون بدل أكل، يعطيها بدل الأكل، يعني إما أن يعطيها الطعام وإما أن يعطيها بدل الطعام. قال ولا يملك الحاكم، الحاكم ما عليك ساعة عيدها أنا بس عشان تثبت، الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي، أما ولي الأمر يسمونه الإمام، يسمونه الإمام أو ولي الأمر، لكن إذا أطلق كلمة الحاكم في الكتب، في كتب الفقه، فهو القاضي دائما. طيب يقول ولا يملك الحاكم أي القاضي أن يفرض عوض القود دراهم، ما يتدخل القاضي، لو تدخل القاضي قال لا أعطها فلوس، ما ليس له طاعة القاضي، طالما أنه في تراضي بين الزوجين أن يعطيها الطعام أو يعطيها المال، طالما تراضيا لا يستطيع أحد أن يتدخل في مثل هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. طيب الكسوة، يعني حنا عندنا الكويت مثلا كان معروف كسوة الصيف وكسوة الشتاء، هذا قبل، الحين كل يوم كسوة. في السابق